وبعض الفقهاء يسميها خطبة النكاح، وليست هي بخطبة خاصة بالنكاح، وإنما هي خطبة الحاجة التي كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ولقد خرجها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في جزء خاص، خرج الخطبة بالأحاديث والطرق التي جاءت بها. وممن أظهرها وأشهرها بين الناس وكان يجعلها مقدمة بين يدي كلامه وخطبه وفتاويه هو الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه. فما عرفنا شيخا قبل ابن تيمية يكثر من ذكر هذه الخطبة ويجعلها مقدمة بين يدي كلامه إلا ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم إمام العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو الذي أظهرها أكثر وجلاها للناس، وجعل كثيرا من الناس الآن وكثيرا من الخطباء يبدأون خطبهم بقولهم إن الحمد لله بخطبة الحاجة كما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فبإذن الله تعالى تكون في ميزان حسنات من رواها من أئمة الحديث الذين قاموا برواية هذه الخطبة النفيسة، ثم تكون كذلك في ميزان حسنات شيخ الإسلام، نسأل الله ذلك، وكذلك في ميزان حسنات الشيخ الألباني رحمة الله عليه وكل من سار على نهج أئمة السنة والحديث رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الخطبة جديرة بأن يهتم بها وأن تشرح، جديرة بالشرح، فإنها إن شرحت أبانت عن عقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام، لأنها تتحدث عن العقيدة وهي كافية، هي والآيات الثلاث التي تذكر معها صدر سورة النساء وآية من سورة آل عمران وآية كذلك من سورة الأحزاب. جديرة هذه الخطبة بالآيات التي ذكرت فيها إن شرحت أن تبين معالم التوحيد وأن تبين أصول الرسالة الإسلامية. ثم قال الشيخ حفظه الله: وبعد، وكلمة أما بعد وكلمة وبعد هذه كلمات مأثورة كذلك عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على الفصاحة، فصاحة المتكلم بعد أن ينتهي من مقدمتي يقول أما بعد. وقال بعضهم في كتب التفسير إن قول أما بعد ينسب لداود الذي قال الله عز وجل في شأنه: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فمن فصل الخطاب كلمة أما بعد، هكذا جاء في كتب التفسير. قال الشيخ: فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور. إذن معنى ذلك أن هذا الموضوع الذي كتب الشيخ فيه وصنف فيه هذا الكتاب الذي تتشرفون الآن ونتشرف معكم بقراءته وبالتعلم منه وبالأخذ عنه، فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور. إذن هناك دافع، وهذا الدافع ليس أمرا واحدا بل عدة أمور. قال: من أهمها أولا أن الأمة الإسلامية اختلفت في مناحٍ شتى عقدية وغيرها، هذه أول الأمور التي صنف الكتاب من أجلها. هذه حقيقة لا يماري فيها إلا جاحد أو جاهل، حقيقة لا يماري فيها ويجادل إلا جاحد أو جاهل، أن الأمة اختلفت في مناحٍ شتى عقدية وغير عقدية. ففي الفروع اختلفت، واختلافهم في المذاهب معلوم، ودائما حينما نتكلم في أي مسألة من مسائل الفروع نقول اختلف العلماء، فهذا أمر كائن. ولكن الخطر الخطير والأمر العظيم هو الخلاف في الاعتقاد وليس الخلاف في الفروع، لأن الخلاف في الخلاف في الفروع له أسباب كثيرة. ونحن قد قمنا بعمل دورة هنا في هذا المكان حول قراءة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لبيان الأسباب التي تجعل الفقهاء يختلفون، فهم معذورون. هناك أسباب كثيرة تجعل الفقهاء يختلفون، ولو أراد العلماء أن يجمعوا الناس على قول واحد ما استطاعوا، لن يستطيع الناس أن يجمعوا، لن يستطيع الناس أقصد العلماء أن يجمعوا الناس على قول واحد في الفقه. ومن أراد ذلك فقد رام محالا، من أراد ذلك فقد رام محالا. لماذا؟ لأن أسباب الخلاف الفقهي كائنة وموجودة ولا يستطاع القضاء عليها. نظرا لماذا؟ لأن النصوص تحتمل، عندي احتمال في النصوص، وهذا أمر لا نريد أن يعني نتكلم فيه كثيرا حتى لا نخرج عن صلب موضوعنا. فالخلاف في غير المناحي العقدية موجود، وهذا لن يمنع ولا يستطيع أحد أن يمنع. هل هو خلاف مذموم؟ نقول منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. المحمود منه ما كان الإنسان فيه يسير فيه حسب الدليل ولا يتعصب لشيخ من المشايخ أو إمام من الأئمة، ويبذل جهده ويبذل وسعه في الوصول إلى الحق، وفي النهاية لا يتعصب لقول من الأقوال ولا لإمام من الأئمة، فكلهم يؤخذ منهم ويترك إلا واحد فقط في الأمة، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضمنت له العصمة، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول إن الأمة الإسلامية اختلفت في مناحي شتى عقدية وغيرها غير العقدي، هذا أمر كائن. أما العقدي فقد اختلفت فيه الأمة بالفعل ووقع، وهذا أشار إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله وستختلف أمتي. إذن هذا الأمر الذي حدث للأمة ويجادل فيه البعض، وكثير ممن يجادل في هذا الأمر يجادل جحودا، لأن العوام لا يجادلون في هذا الأمر، وإنما الذي يجادل من ينتسب للعلم، يجادلون ويصدون ويردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود اختلفت على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي. إذن حينما قال ستختلف، السين للاستقبال، هل كانت الأمة قد اختلفت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول حاشا وكلا، معاذ الله أن تختلف الأمة في وجود نبيها صلى الله عليه وسلم، هذه أمة مرحومة، ومن رحمة الله بهذه الأمة أنها لم تختلف في زمان نبيها صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل هل من الممكن أن يختلف البعض في القضايا العقدية في زمان نبي من الأنبياء؟ نقول نعم، حدث بالفعل. فلما أن ذهب موسى لميقات ربي قام مجموعة من قومه بعبادة العجل، وكان في وسطهم من؟ هارون صلى الله عليه وسلم، رسول موجود بينهم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، على الصنم والعجل الذي صنعه لهم السامري، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى كما تعلمون وذكر لكم القرآن الكريم في سورتي الأعراف وطه، ذكر لنا ما حدث مع عباد العجل، ولقد تابوا توبة كانت شديدة، اقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم. المهم أن أمة بني إسرائيل اختلفت في زمن موسى في وجود رسول الله هارون عليه الصلاة والسلام، لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام كانت الخلافات التي تحدث بينه يحدث بين الصحابة خلافات من باب الخلاف، خلاف التنوع أم خلاف التضاد؟ خلاف التنوع. يعني مثلا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. اقول لكم حتى تعرفوا قدر صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام، قدر الجيل الاول الذي حمل لكم الامانة. ومن اصول اعتقادنا ان نعظم هؤلاء بدون غلو كما غلا فيهم البعض، فهم ليسوا بانبياء ولا مرسلين ولا يعلمون الغيب، لا نغلو فيه، ولكن من اصول الاعتقاد وندرس في كتب الاعتقاد اننا نبين ايماننا بالصحابة وعظمة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، كل فعل ما اجتهد به في النص. وهذا من ضمن الاسباب التي تجعل الناس يختلفون في فهم النص. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا منهم، وانما اقرهم على فعله لانهم اجتهدوا. فمنهم من صلى في الطريق وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد من ذلك ان نسرع والا نتلكأ في الطريق، هدفه ان نسرع حتى نصل، فان ادركنا وقت الصلاة فان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اما الاخرون فقالوا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، فالصلاة لن تكون الا هناك حتى وان دخل علينا وقت الغروب. حتى ان ابن حزم حينما يحكي هذا الامر يقول ولو كنا معهم لما صلينا العصر الا في بني قريظة. ائمة للظاهرية، انه اخذ بظاهر النص، الاخرون نظروا للعلة. وهذا يبين ان الامرين قد هناك قول هو الارجح وقول هو الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول اقرهم على الامرين، اقرهم على فاضل وافضل منه، واضح؟ ولم يقرهم صلى الله عليه وسلم على خطأ، وانما هذا من باب خلاف التنوع. لكن بالنسبة لبني اسرائيل وقعوا في الشرك الاكبر وعبدوا الصنم في وجود هارون، وقد قال لهم هارون انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. ولذلك لما جاء موسى وقال له ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني تاخذ، ما معنى تتبعني؟ تاخذ من لم يعبد العجل وتأتي خلفي. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فانتظرتك حتى تأتي، لأنه قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال إني يا ابن أم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فقسمتهم إلى فريقين، أنت تركتهم مجموعة واحدة، أرجع إليك أنا أو أعود إليك ومعي نصف الفريق، تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وأنت الإمام وأنت أنت الأمير. فحينئذ استغفر موسى لنفسه ولأخيه وبدأ يعاملهم بالسياسة الحكيمة حتى يرجعوا إلى حظيرة التوحيد والإسلام مرة أخرى، لأنهم وقعوا في الشرك، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أن الشيخ يقول هنا إن الأمة الإسلامية اختلفت في مناحي شتى عقدية، هذا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مستحيل، فالصحابة لم يكن منهم خارجي، لم يكن منهم رافضي، لم يكن منهم قدري، لم يكن منهم مرجئ، لم يكن منهم اي بدعة وقعت بعد عصر الصحابة او في عصر الصحابة. فاعلموا ان الصحابة لم يكن واحد منهم ممن كان على هذه البدعة. ظهور الخوارج ظهروا في عصر الصحابة والصحابة حاربوهم وقاتلوهم. القدرية ظهروا في زمان الصحابة والله سبحانه شاء ان يظهر هذه الفرق في عصر الصحابة. لماذا؟ حتى نتعلق برحمة، هذه رحمة من رحمات ربنا. تصور لو ان جيل الصحابة انقضى وانقرض بدون ظهور هذه الفرق، ثم ظهرت هذه الفرق في عصر تابعي التابعين ولم نشهد ولم نعلم أن الصحابة ساسوهم بسياسة معينة، كنا سنختلف وسنجتهد في التعامل مع هذه البدعة، ولكن رحمة رب العالمين أن جعل هذه البدعة تبزغ وتظهر في عصر من؟ الصحابة. فالصحابة تعاملوا مع الخوارج، فكان فعلهم وتعاملهم معهم سنة لنا، سنة الصحابة لنا، فنسلك معهم. بل حدث هذا في زمان الخلافة الراشدة، فقاتلهم علي بن أبي طالب، فكان قتاله للخوارج سنة من سنن الراشدين التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فسلوك علي بن أبي طالب في قتال الخوارج وفي معاملة البغاة وفي سياسته مع هذه الطوائف علمنا رضي الله عنه كيف نتعامل مع هؤلاء، لأنها سنة أمرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن نتبعها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إذن الخوارج ساسوهم سياسة معينة تعلمناها منهم، ثم حينما بزغت فتنة القدر قال عبد الله بن عمر: أبلغوهم أني بريء منهم، أني بريء. إذن تبرأ منهم عبد الله بن عمر، فلم يكن صحابي من القدرية، وذكر حديث أبيه عمر ابن الخطاب في الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن حينما بزغت فتنة الرافضة علي بن أبي طالب نفسه هو الذي تصدى لها، مع أن الفتنة اسمها فتنة الإيه؟ الشيعة، شيعة علي. علي هو الذي حارب السبائية، وهو الذي قتل السبائية رضي الله عنه. إذن الذين ألهوا علي بن أبي طالب فهو الذي قاتلهم وساسهم بسياسة شرعية عظيمة. فإذا كل ما ظهر من فتنة من هذه الفتن حينما ظهر في عصر الصحابة لم يكن فيهم صحابي، ضعوا هذا في اعتياكم، أن تظنوا أن هناك خارجي كان من الصحابة، أو رافضي من الصحابة، أو قدري من الصحابة، أو مرجئ من الصحابة. الصحابة عقيدتهم عقيدة القرآن والسنة، عقيدة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذلك لما نكون السلفية على ما كان عليه الصحابة فنحن صادقون، وهذا هو ما نقصده بكلمة اتباع السلف. فقولنا اتباع السلف اتباع الأصحاب، لأن هؤلاء هم السلف الصالح، ثم من تبعهم بإحسان من التابعين وتابعي التابعين وأئمة الهدى المهديين الذين صاروا على نهجهم ولم يخالفوهم ولم يخرجوا عنهم ولم يتبعوا بدعة من البدع، وإنما اعتقدوا اعتقادهم وأوصلوه إلينا رضي الله عنهم أجمعين، وعاملهم الله سبحانه وتعالى برحمته وبفضله وبإحسانه جزاء ما قدموا لهذه الأمة. فإذا اليهود انقسمت إلى 71 فرقة، وانقسمت النصارى إلى 72 فرقة، وستنقسم أمتي أو تفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. إذن عندنا 72 فرقة، عندنا 72 فرقة في النار وفرقة في الجنة. وهذه الفرق النارية ليس المقصود بها أنها تخلد في النار، وإنما هم من أهل الملة ومن أهل السنة، من أهل، أستغفر الله، من أهل الإسلام، هم من أهل الإسلام، ولكنهم جميعا ليسوا من أهل السنة، فانقسموا إلى 72 فرقة وبقيت فرقة السنة. فالسنة لها كم فرقة؟ واحدة فقط. السنة فرقة واحدة، يعني لا نقول 73، وقد روي الحديث وضع فيه بعض الوضعون كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة، فجعل كل الفرق النارية في الجنة. وأظن أن الذي وضع هذا الكلام اشتبه عليه نار وجنة المسيح الدجال. أتعرفون حديث المسيح الدجال حينما يجعل من يطيعه في الجنة ويجعل من يعصاه في النار؟ فما يراه الناس جنة هو نار، وما يراه الناس هو نار هو جنة. فأظن أن الذي وضع هذا الحديث فجعل 72 فرقة في النار جعلهم هو في الجنة، يبقى في جنة من؟ في جنة المسيح الدجال. والفرقة الباقية هي التي في الجنة، هي فرقة واحدة فقط، أهل السنة فرقة واحدة، وهي كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، شعر بيضاء في وسط السواد هذا الهائج. ولذلك عددهم قليل أهل السنة، فيقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة. في الواحد يقول منها الملكية والشافعية، نقول معاذ الله، نحن نتكلم عن الخلاف العقدي وليس الخلاف الفرعي، واضح؟ نحن نتكلم عن الخلاف الايه؟ العقدي. اما الخلاف الفرعي فهذا داخل دائرة اهل السنة والجماعة، فخلاف الشافعية مع المالكية مع الحنفية مع الحنابلة مع الظاهرية مع من ينتمون الى سفيان الثوري او ابن عيينة او اسحاق بن راهويه او الامام الطبري، ما هؤلاء فقهاء، فقهاء ولهم مذاهب فقهية اندثرت، ولكن هؤلاء اصحاب اقوال موجودة في كتب الفقه، فهؤلاء ليسوا هم المعنيين، ليسوا هم المعنيين بحديث الفرق، وإنما المعنيون بحديث الفرق الخوارج، الرافضة، الجبرية، المعتزلة، القدرية، الفرق العقدية. فقال: إن الأمة الإسلامية اختلفت في مناحٍ شتى، عقدية وغيرها، وتفرقت بها السبل، لأن الصراط واحد، فهم حينما خرجوا على الصراط الواحد إذن صاروا على بنيات الطريق على جنبتي الصراط، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهم صاروا في السبل فتفرقت بهم السبل. تصور عندك طريق لاحب في المنتصف، طريق يؤدي إلى غاية معينة، وحوله طرق صغيرة، خرج بعض الناس من الطريق الذي يؤدي إلى الغاية، طريق مثلا مثل طريق الأسكندرية أو راح إسكندرية، طريق سفر، وهناك طرق على جنبتي الطريق، أنا عايز أروح إسكندرية، مشينا على الطريق، حدث عاصفة، وقفت أمامنا عاصفة أو شيء، وقفنا مكاننا، أو ضباب أو بما يسمى مثلا شبورة، وقفنا خايفين نمشي لحسن نخبط في بعض، فوقفنا مكاننا، غيرنا دخل في الطرق، وقال هدخل من طريق يسلكني ويوصلني، ده ضاع تاه، لكن من الذي سيصل؟ الذي على الطريق. اما الطرق المتعرجة هذه والطرق القصيرة هذه لا تؤدي، دي تؤدي الى قرى، تؤدي الى شعاب جبال، تؤدي الى كذا، لكن لا تؤدي الى الطريق الاصلي. فهنا يقول الشيخ: تفرقت بهم السبل. فكلمة السبل المقصود بها قول الله تبارك وتعالى ماذا؟ فتفرق بكم عن سبيلي، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فالرجل حفظه الله يتكلم بلغة القرآن هنا، لأنه يتكلم عن منهج الأنبياء، فيتكلم بلغة القرآن. يقول: الأمة الإسلامية اختلفت في مناحٍ شتى، عقدية وغيرها، وتفرقت بها السبل، فأصبحوا خوارج وأصبحوا كذا، وتركوا الصراط فهؤلاء تركوا الصراط المستقيم الذين تفرقت بهم السبل وتفرقوا. هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعا كما قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، هؤلاء تفرقوا فلم يعتصموا بحبل الله والكتاب القرآن، لم يعتصموا بحبل الله جميعا فتفرقوا، وتفرقت بهم السبل. فماذا كانت النتيجة؟ عوقبوا. فنزل الفاء هنا تفيد ماذا؟ السببية. فنازل بها من الويلات، ترتب على ذلك العقوبة، فنازل بها من الويلات نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. ما الذي نزل به من الويلات؟ ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله سبحانه وتعالى. إذن نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذن معنى ذلك أنهم اختلفوا فتفرقوا. إذن ظهرت لهم آراء، هذه الآراء كان يجب عليهم حينما ظهرت ولاحت وبدرت، ماذا كان يجب عليهم إن اختلفوا؟ وإن اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله ورسوله. ترجع الأمر إلى الكتاب والسنة. ولذلك رب العالمين أمرنا إن اختلفنا في شيء قال فلا وربك. وهذه الآية تستخدم كما يقول شيخ الإسلام ولا أقول أنا، ابن تيمية يقول هذه الآية من سورة النساء استخدمها الخوارج في تكفير ولاة الأمور. والآية لا تتكلم عن ولاة الأمور فقط بل تتكلم عن عموم المسلمين. يقول الله فلا وربك لا يؤمنون، يقسم بربوبيته للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن نفى الإيمان عمن لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي شيء يشجر بيننا، أي شيء. وانظر إلى تعبيرات الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، فيما، ما هذه موصولة تفيد ماذا؟ العموم. فيما شجر بينهم، في أي شيء يجبر بيننا، أي خلاف بين زوج وزوجته، بين اتنين في العمل، الزملاء في العمل، بين صاحب عمل وعامل عندها، بين رئيس الدولة وأهل الحل والعقد، بينه وبين جمهور الرعية، بين الرعية بعضهم وبعض، بين مجتمع إسلامي ومجتمع إسلامي آخر، بين رئيسي دولتين، بين رئيسي شركتين، بين إمام مسجد ومصلين، بين اثنين من المسلمين في المسجد اختلفوا في مسألة عبادية، اختلفوا عند البقال في مسألة تجارية. واذكر ما تشاء فيما، لفظ من ألفاظ العموم، فيما شجر بين، أي شيء يحدث في خلاف، فيما شجر بينهم. طيب ما انت من الممكن أن نحكمه وبعد التحكيم نقول له متشكرين مش هنعمل بحكمك، هل هذا من الإيمان؟ قال لا. ثم يعني من الممكن أن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، خلاص اتحكمنا وبعد ما اتحكمنا لم ننفذ الحكم، بس نفذنا اللي قاله الله عز وجل. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مجرد الحرج انت ممكن تقبل الحكم وتنفذه، ولكن يبقى في نفسك حق، خلاص هعمل ايه، حكم عليا بكده؟ لا، الإيمان يقتضي ألا تجد في نفسك حرجا، مجرد حرج، قلق، عدم اطمئنان، اضطراب في النفس، لا أقول رفض، لا رفض ايه، حرج مما قضيت، أدنى شيء من الحرج. نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، لا نقول أنه نطق بلسانه وقال هجرا من الكلام، لا، في أنفسهم شيء مخفي لا يطلع عليه إلا الله. ممكن يبتسم الحمد لله أنا راضي بقضاء الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في النفس حرج، لا لم يتم الإيمان بعد، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، الحرج اللي في النفس. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، مما يعني من قضائك، مصدرية يعني مما قضيت من قضائك صلى الله عليه وسلم، مما قضيت. ويسلم تسليما، ليس فقط لا يجد في أنفسهم حرجا، لا لسه، ويسلم، ليس فقط يسلم بل تسليما. فأتى بالمفعول المطلق المصدر المؤكد يسلمه تسليما. ولذلك هذه الآية لو طبقت كما يقول الخوارج وأخذ في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون نفي أصل الإيمان لكفرنا جميعا، ولن نستثني إلا الصديقون، مش كده؟ بعد الأنبياء. إذن هذه الآية لو أخذت على ظاهرها الذي هو ظاهرها، هذا مذهب الخوارج، يكفرون الأمة وعلماءها وكل الناس سيكفرون، لأن من منكم ينطبق عليه هذا الحكم؟ يعني أنت لما تختلف مع زوجتك وتتحكم إلى الكتاب والسنة تطبق هذه الآية، وإن كان الحكم في غير صالحك لا تجد في نفسك حرجا مما قضيت وتسلم تسليما. ثم لو حدث هذا كيف سنحكم على الناس بالكفر وننفي عنهم أصل الإيمان، مع أن هذه الأمور قلبية؟ إذا معنى ذلك أن هذا الأمر من كمال الإيمان. وارجعوا إلى تفسير الشيخ السعدي وغيره وتفسير المفسرين من السلف، فلا وربك لا يؤمنون يعني كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، وإلا لكفر معظم الناس. واضح؟ فهذه الآية استدلال بها في تكفير الحكام بعيد كل البعد عن هذه القضية. وللأسف أي واحد يأتي في قضية التكفير بالقوانين الوضعية يستخدم هذه الآية. قالها ابن تيمية صراحة في منهاج السنة النبوية، وارجعوا إلى كتاب الحاكمية، نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب منهاج السنة النبوية، قال هذه الآية يستدل بها الخوارج في تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله كده صراحة. ومع هذا كلام شيخ الإسلام غائب لا يظهر، لأنهم مجرمون يأخذون ما فيه شبه لهم ويخفون ما عليهم، وهكذا القوم البهت، وهذه صفة من صفات من؟ اليهود. فانظر، يقول الأمة نزل بها من الويلات نتيجة لهذا التفرق. لماذا تفرقوا؟ لأنهم لم يحتكموا في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. حدث اختلاف كان عليهم أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، فلم يحكموا الكتاب ولا السنة، وإنما ماذا فعلوا؟ حكموا الأهواء، حكموا ما يظنونه معقولا، حكموا علم الكلام، حكموا أقوال المشايخ والآباء بدون الرجوع والكتاب والسنة. فطالما لم يكن المصدر هو الكتاب والسنة لابد أن تختلفوا. فماذا حدث؟ اختلفوا، فلما اختلفوا تفرقوا، فلما تفرقوا نزلت بهم الويلات. فقال فنزل بهم من الويلات نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فنزل بهم من الويلات ما لا يعلم مدى وفداحته إلا الله من تمزق صفوفهم، تمزقت الصفوف بالطبع، وتأجج نيران الخلاف والخصومات فيما بينهم، لأنهم تفرقوا، تمزقت الصفوف، تأجج نيران الخلاف والخصومة فيما بينهم. ثم تغلب، كانت النتيجة بعد تفرقهم ولا تنازعوا. الله يقول ذلك في سورة الأنفال، السورة التي تحدثت عن القتال غزوة بدر، ولا تنازعوا فسيترتب على تنازعكم ماذا؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، ترتبوا على التنازع الفشل. إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ماذا تكون النتيجة؟ وتذهب ريحكم، تضعفوا فتذهب ريحكم، فتصبحوا بعد ذلك. ها، ما الذي يترتب على ذلك؟ تصبحون في أيدي أعداء الله تبارك وتعالى يفعلون بكم ما يشاءون، لأنكم ضعفتم، حدث ضعف بالنسبة لكم، ضعف، تفرقتم، فشلتم، تنازعتم، فشلتم، ذهبت ريحكم، أكلكم الأعداء. فقال هنا حفظه الله: ثم تغلب أعداء الإسلام على أوطانهم، لأنهم ضعفوا، واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم واستذلالهم. يعني أقول لحضراتكم، لو كان المسلمون، لا أقول المسلمين على مستوى الأرض كله، العالم العربي فقط، العالم العربي وهم لب لباب الإسلام، العدد الكبير في دول الإسلام العربية الإسلامية، تخيلوا لو كانوا على قلب رجل واحد، هل كان استطاع الأعداء أن يسلبوهم عزهم ومجدهم وكانوا يتحكمون فيهم كما يتحكمون فيهم الآن؟ يستحيل. تخيل لو أصبحنا على قلب رجل واحد، السعودية، الإمارات، البحرين، إمارة كذا، أبو ظبي، إمارة قطر، اليمن، الشام، سوريا، العراق، الأردن، فلسطين، قبل أن تؤخذ مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، عد هذه البلدان إسلامية. تخيل لو أصبحوا لحمة واحدة، لا أقول تحت إمرة أمير واحد، لا أقول تحت هذا، وإنما لكل إمارة أميرها وحاكمها، ولكن يعقدون مجلس إدارة للعالم العربي كمجلس مجمع الدول، جامعة الدول العربية أو غيرها، وكل شيء لا يستطيع حاكم أن يتصرف في أي أمر من الأمور الاستراتيجية الكبيرة. لا نتكلم عن داخل وطني أو بلدي، وإنما نتكلم عن الأمور التي تمس العالم العربي والإسلامي، إلا لا يتصرف إلا بالاتفاق، لا يعقد صفقة إلا بالرجوع إلى مجلس الإدارة جامعة العربية كذا. ما الذي كان سيترتب على ذلك؟ لم نكن سنصل إلى الحالة التي وصلنا إليها الآن إذا تنازعنا فشلنا، حينما حدث من صدام حسين الذي يريد البعض الآن أن يجعله بطلا. صدام البطل بأمرة إيه؟ والذي اعتدى، يا عم نبوس إيدك، راحوا له وقالوا له نبوس إيدك، إياك إنك تقرب ناحية الكويت، لا، خد وعد من المجرمين، ادوله الضوء الأخضر، خد قطر، خد الكويت، علشان الحرب التي استنزفت خزينة العراق وأموال العراق ودم أبناء العراق مع الرافضة في إيران، حرب في إيران بذل فيها مجهود كبير قوي، نعوضك بالكويت، خد الكويت المحافظة رقم 19 وهتسندوني، ومجلس الأمن مش هيتحرك، لا خلاص هاخدها، وأعلن إنه هياخدها. راحوا له كل زعماء العرب، يا عم نبوس إيديك، ما تدخلناش في إشكال أبدا. تاني يوم لا، أمريكا اللي أوعزت له بهذا الأمر بتقول له هنعلن الحرب عليك وإلا لو ما سبتش الكويت. سبحان الله، فتن فتن فتن. طبعا نحن لا نفهم في السياسة على الإطلاق ولا نجيد الكلام فيها، ومن السياسة كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من السياسة في هذا الزمان ترك السياسة، لكن احنا بنتكلم على الاختلاف كيف كانت النتيجة والتنازع. أصبحنا ندفع الثمن الآن، كانت النتيجة ضرب العراق مرة واثنين، تفتتت العراق، بعد كده جاء المسلسل هندخل على بقية الدول، خلصنا من العراق، جيش كان جيش قوي، جيش العراق كان قوي، خلصنا منه، بقي عندنا جيوش أخرى في المنطقة لابد من القضاء عليها لمصلحة اليهود، نعمل الربيع العربي، فتت نفسك بنفسك بدل ما ندفع. بذلوا مجهود وأموال من أجل القضاء على الجيش العراقي وتحطيم العراق، قالوا مش هنعيدها مرة تانية، ولذلك اخترعت المجرمة كونداليزا رايس في عهد بوش الابن، بوش الأب هو اللي ضرب العراق، بوش الابن قال إيه؟ جد كونداليزا رايس وقالت الفوضى الخلاقة، سنصنع فوضى خلاقة، فوضى فوضى تخلق كيانات جديدة وإمارات جديدة صغرى، يعاد تشكيل الخريطة العربية من جديد، يعاد تشكيلها من جديد، بس عن طريق الفوضى التي سنصنعها نحن، عن طريق عملائنا المجرمين، الطابور الخامس الموجود في كل الدول الإسلامية والعربية، وأوعزوا إليهم الذين ربوهم على أعينهم، ثم استدعوا الكومبارس اللي قلت لكم عليه المجلس السابق، الكومبارس الإخوان جاهزين، اللي يدفع احنا جاهزين، طابور خامس موجود مجرم في كل بلدة من بلدان المسلمين، ويستخدمون الإسلام للوصول إلى أغراضهم، ثم يضربوا، ثم يعودوا مرة أخرى إلى اخسأ فلن تعدو قدرك، أنت كومبارس مش هتاخد دور البطولة أبدا، عمرك ما تبقى باطل. هكذا فعلت كونداليزا رايس وقام بتنفيذ، لان السياسة الامريكية لا تتغير، ثم قام بالتنفيذ اوباما، يعني خد بالك الامر قديم ثم قام بالتنفيذ اوباما، وهكذا. هذا لان العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للعرب، للعرب، اسمع كلمة العرب تيجي في الحديث، لم يقل للمسلمين، اسمعوا كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام، ويل للعرب، ولقد جاء الويل للعرب، جاء مرات ومرات، مرة في الحروب الصليبية، مرة في الحروب التترية، ثم الاستعمار الحديث حينما احتلت الديار العربية كلها، لم توجد بقعة في أرض العرب إلا وكانت خاضعة إما للاحتلال الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي، أي بقعة كانت كقطع الشطرنج، هذه إنجليزية، دي فرنسية، هذه إيطالية، هذه كذا، قسم العالم العربي وقسمت تركة الرجل المريض العثمانية، ثم جاءك الربيع العربي. إذن هؤلاء لا يملون، ولكن أنت الذي أعطيتهم الفرصة، أنت لأنك عندك حصانة، هذه الحصانة من أين تأتيك؟ أنت تختلف عن كل الأمم الأخرى، المسلم يختلف والأمم الإسلامية تختلف عن الأمم الكافرة، من ناحية أن الأمم الكافرة من الممكن أن تنجح بأي تجربة أرضية وتكون عقوبة للمسلمين إن أخفقوا ولم ينفذوا أوامر ربهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. من الممكن أن ينجح شعب كالروس وغيرهم بالشيوعية والاشتراكية ويصبحوا قوة في الأرض، ولكن هذه القوة حينما تعلو في أرض الله تكون كعلو الرمم التي تعلو على سطح الماء لا ثبات لها، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أمة أخرى تقوم بالديمقراطية، أمة تقوم بكذا أو كذا من الفلسفات الأرضية، يجي المسلمون الخائبون ويحاولوا أن يجربوا فيظنوا أنهم سيصبحوا كهذه الرمم، هذا لن يحدث لأنكم طبق عليكم قانون سرمدي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. أنتم مهما حاولتم فإنكم بهذا كلما تشبثتم بفكرة من هذه الأفكار من أجل أن تعلوا وأن يكون لكم مقام في دنيا الناس، إذا بكم في نفس الوقت لا تحرزون شيئا من هذا إلا على حساب التفريط في الدين، وكلما فرطتم في دينكم كنتم مؤهلين لنزول العقوبة الربانية، فلن يحدث لكم النصر، لأنكم أنتم حينما دخلتم في الإسلام التزمتم بالتزام، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأنتم حينئذ لن تمكنوا في أرض الله وتكون لكم السيادة أنتم دونا عن خلق الله، عن البشر جميعا، طالما أسلمتم أصبحتم مسلمين إذن هناك عقد بينكم وبين رب العالمين، بيعة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تجارة لن تبور، في تجارة وفي عقد وفي عهد بينكم وبين رب العالمين، لن تكونوا أصحاب تمكين في أرض الله إلا إذا كنتم محققين الصفات التي تؤهلكم للسيادة والريادة والتمكين في أرض الله. قال الله ذلك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بإيه؟ بالشيوعية؟ لا. بالاشتراكية؟ لا. بالديمقراطية؟ لا. بكذا؟ لا. بكذا؟ لا. بإيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء. وقال كذلك في آية التمكين الأخرى الموجودة في سورة الحج، وهي أول سورة أذن فيها بالقتال للمسلمين، قال ولا ينصرن الله من ينصره، إذا انت كما قال في سورة القتال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الآيات تفسر بعضها بعضا، في سورة القتال محمد عليه الصلاة والسلام إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، في أول سورة أذن فيها بالقتال للمسلمين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن لهم. قال في ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من تنصر يا رب؟ من هم أهل نصرتك؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طب لو هؤلاء مكنوا في الأرض فقدموا حرية، ديمقراطية، حقوق إنسان، شيوعية، اشتراكية، ملوخية، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لن تكونوا أهلا للتمكين فلن تمكنوا. أخطأتم الطريق، أخطأتم الذين من ستنصرهم يا ربنا؟ من ستمكن لهم؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سيقدمون نموذجا يرضى الله عنه. فإن علم الله من جيل أنه إن مكن في الأرض لن يقدم ذلك النموذج، وإنما سيكون معرة على دينه، معرة هيقدم عار على الدين، وسيقدم نموذجا يصبح فتنة للذين كفروا، يفتن الذين كفروا، هؤلاء لن يصلوا أبدا. أمر منتهي. وكذلك حدث مع بني إسرائيل لما كانوا في يوم من الأيام كما قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. 40 سنة يتيهون في الأرض، في هذه الفترة العماليق المشركون في الأرض المقدسة يرتعون. ليكن يرتع الكفار في أرض الله ويصبحوا زبدا عاليا مرتفعا. لماذا يا ربنا؟ ما حكمتك في هذا؟ لأن القوم الذين حملتهم الأمانة ليسوا مؤهلين لكي يكونوا قادة ولا لكي يكونوا ممكنين في الأرض. لن أمكنهم إلا إن علمت أن جيلا من الأجيال إن مكن في أرض الله سيقدم النموذج الذي أرضى عنه حينئذ. ولذلك ظلوا 40 سنة يا ربي إن فيهم موسى إن فيهم هارون، ليكن ويموت هارون ثم يموت موسى في فترة التيه، ولا يدخل الإسرائيليون الأرض المقدسة فلسطين إلا في عهد يوشع بن نون. ليس لأن القائد كان أعظم من القائدين اللذين سبقا، بل هما أعظم من يوشع، موسى وهارون. ومع ذلك لم يكن يوشع بمكانة موسى ولا هارون، ولكن الجيل الذي انتصر مع يوشع كان أفضل من الجيل الذي هزم وضرب عليه التيه في زمان من؟ موسى وهارون. هكذا القضية لابد وأن تفهم هكذا. وبعد ذلك يتهموننا نحن بالسذاجة ويظنون في أنفسهم هم أنهم يفهمون وأنهم عقلاء وأنهم فاهمون سياسة وفاهمون دنيا وفاهمون واقع وعندهم فهم واقع. لا والله ما فهموا لا الواقع ولا الواجب في الواقع، بل كانوا جهالا في الأمرين، ولذلك ينكل بهم في كل عهد لأنهم استدبروا أمانة الله دبر آذانهم وجعلوا كتاب ربهم وراءهم ظهريا فأنى يبصرون. والقرآن قد قالها ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. القرآن، فإن حرمت أنت من نور القرآن فبما تبصر؟ إن حرمت من بصيرة التقوى والإيمان فبما ترى؟ ولذلك يصبح كالأعمى في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، مع أنه عنده أصل الإيمان لم يكفر، وإنما هو والعياذ بالله مبتدع استدبر رسالة الله سبحانه وتعالى فلم ينر له رب العالمين الطريق. نعود إلى كلام العلامة الشيخ حفظه الله، يقول فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور، من أهمها أولا أن الأمة الإسلامية اختلفت في مناحي شتى عقدية وغيرها، وتفرقت بها السبل، فنزل بها من الويلات نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، نزل بهم من الويلات ما لا يعلم مداه وفداحته إلا الله، من تمزق صفوفهم وتأجج نيران الخلاف والخصومات فيما بينهم، ثم تغلب أعداء الإسلام على أوطانهم واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم واستذلالهم. قلت وهذا مصداقا لقول رب العالمين قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أهون. وبعض الناس يقول يا ليت الرسول قال أعوذ بوجهك في هذا. نقول في بعض روايات الحديث طلب من ربه رفع هذا الأمر عن الأمة، ولكن أبى رب العالمين لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. يعني لا تظنوا أن نبيكم قصر، لا، الرسول دعا ربه أن يصرف عنا هؤلاء الثلاث، ولكن رب العالمين سبحانه اختار أن يحقق الأمر الثالث ولم يستجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك موجود في بعض طرق الحديث وكنا قد ذكرناه في مجلس سابق. وهذا هذه الآية يفسرها حديث ثوبان رضي الله عنه الذي في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم، وروايته في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، زوى الأرض، زويت بزواياها كلها أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام، فرآها أمام عيني. انظر إلى الإعجاز، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ملك الأمة سيبلغ ما زوي لي منها. ما الذي زوي؟ المشارق والمغارب، لم يقل الشمال والجنوب، لأن الشمال أقصى الشمال وأقصى الجنوب أماكن غير مأهولة بالسكان، لأن القطبين. انظر إلى الإعجاز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما نزل عن أقصى الشمال لم يصل إليه ملك الأمة إلا خطفا، ثم عاد مرة أخرى، لكن المشارق والمغارب هي امتداد ملك أمة محمد عليه الصلاة والسلام. المشارق والمغارب امتداد ملك أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تجد من أقصى الهند المسلمون بكثرة، وباكستان، وهذه البلدان تقع في الشرق ثم تستمر إلى أن تصل إلى الغرب عند الأطلنطي. فإذا زوي، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قيل الذهب والفضة، وقيل ملك كسرى وقيصر، وقيل كلام كثير، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن الله، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، سنة عامة يحدث فيها جدب شامل للأمة فيموت الناس، اللي هو مسألة التصحر وما شاكل ذلك، الذي يحدث تصحر ويحدث جدب ولا تنزل المياه من الأمطار فتحدث سنة عامة تميت الناس من شدة المجاعات، ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فيستبيح البيضة، والبيضة العزة، والبيضة تطلق على العز والملك والتمكين. ولذلك يقال عن الفناء في المنزل البيضة، لأنه المكان الذي يجتمع فيه خير الناس. فيقول وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وفي رواية من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسدي بعضهم بعضا. ولذلك تجد التتار يأتون بقضهم وقضيدهم وداسوا في طريقهم الممالك الإسلامية وقتلوا من قتلوا وقضوا على مركز الخلافة الإسلامية في بغداد، والأمة عوقبت بذنوبها، بذنوب الشعوب وذنوب الحكام، ليس بذنوب الحكام وإنما والشعوب. فماذا كانت النتيجة؟ بعد سنوات قامت أمة الإسلام مرة أخرى، وقف المصريون والجيش المصري أمام التتار في وقعة عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز رحمه الله، وانتصروا على الجيش الذي كان لا يقهر أمام العالم كله، الجيش الذي لا يقهر، جيش هولاكو حفيد جنكيز خان، جيش لا يقهر، وكان عندهم كما يفعل داعش الآن شيء اسمه إدارة التوحش، يفعلون أشياء ليخيفوا الناس، حينما يستولون على قرية من القرى يفعلون أشياء الهدف منها إخافة القرى الأخرى، إخافة القرى الأخرى، يقول لك ده بيعملوا في الناس أشياء لازم نسلم، فيجعلونك تخاف أن تقاتلهم فتسلم لهم، ولكنهم هم في حقيقة الأمر جبناء. ولذلك حينما دخلوا في المصارعة الحقيقية أمام الجيش المسلم المصري ماذا كانت النتيجة؟ قضي عليهم. ثم إذا بهم بعد سنوات يدخلون في الإسلام، ودخل التتار في الإسلام، وممن دخل في الإسلام من التتار؟ التتر الأناضوليين وهم الترك. ما الترك، اتركوا الترك ما تركوكم، يقصد التتار. فمن ضمن القبائل التترية الأتراك الذين فيما بعد لما دخلوا في الإسلام وتوسعت ممالكهم في أوروبا، حينما دخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك رجعوا إلى العالم العربي وأرادوا أن يتسلطوا عليه، وتسلطوا بالفعل، وقامت دولة بني العباس، وحدث اختراق عظيم وتبديل للشرع حينما قضوا على الخلافة العربية التي ظلت خلافة عربية حتى في أضعف أحوالها، في أضعف أحوالها، يعني حينما كان يحكم المماليك البلاد الإسلامية من الذي كان له الخلافة؟ خلافة من قريش، حديث ثابت ومتواتر، الخلفاء من قريش، بدليل أن سيف الدين قطز وبيبرس من بعده حينما انتهت الحرب مع التتار أرادوا حتى يصبح لملكهم شرعية، هم تتار، هم مجموعة من المماليك يريدون أن يكون لملكهم شرعية، والملك لن يكون له شرعية، أمر كان في ولذلك في كتب العقائد الخلفاء من قريش، الأئمة من قريش، لكي تكون لهم شرعية لابد أن يستمدوها من وجود خليفة، حتى وإن كان هذا الخليفة كلمة يعني تقال، شخص يقبع في قصر من القصور ينتمي إلى قريش ولا شأن له بالسلطة، لدرجة أن الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يقولون وأصبحت الخلافة في عهدنا، الخليفة ليس له من الملك والأمر إلا السكة والدعاء في الخطبة، يموت الخليفة الناس تعرف إزاي؟ يلقوا الفلوس اتغيرت وعليها صورة الماء الخليفة الجديد، والخطباء على المنابر يقولون في الدعاء اللهم اغفر وأيد خليفة المسلمين فلان الفلاني، بس لكن الخليفة ليس له من الملك شيئا على الإطلاق، لدرجة الإمام ابن القيم يقول وأصبحت الشريعة في زماننا، زمان ابن تيمية وابن القيم، الشريعة عند حكام المماليك، أصبحت الشريعة في زماننا، زمان ابن تيمية وزمان أئمة العلم النووي وغيرهم، أصبحت الشريعة عند الحكام كمنصب الخليفة، ليس له إلا السكة والدعاء. أما الحكم والملك والقبة والسلطان ففي أيدي المماليك. واضح؟ ده كلام الإمام ابن القيم وابن تيمية والنووي والأئمة. طيب، لابد أن يأتوا برجل من قريش ويجعلوه، فأتوا به برجل وبايعوه من سلالة خلاف الخلفاء العباسيين، وجعلوا الخلافة بعد أن سقطت في بغداد جعلوها أين؟ أين؟ في القاهرة. فأصبح مقر الخلافة في القاهرة أيام حكم المماليك، وكل هؤلاء المماليك كل واحد سلطان في بلده، مثل ما يحدث الآن في زمان الناس اليوم. ولكن هناك رمز اسمه الخليفة، الكل في كل بلاد المسلمين على مستوى الأرض يقولون هذا هو خليفتنا ونحن نبايعه، ولكن السلطة الحقيقية في أيدي أمراء البلاد. واضح الكلام؟ إلى أن جاء السلطان سليم الأول ودخل في صراع وأراد أن يضرب ملك المماليك وأن يأخذ ملكهم وأن يوسع سلطانه في تركيا وما حولها، فجاء إلى هذه البلاد ودخل في معركة، والمعركة التي حدثت وانتصر فيها على المماليك كانت بخيانة في مرج دابق. ولذلك خذوا بالكم من مرج دابق ومجلة دابق الداعشية، مرج دابق، اقرأوا هذه المعركة في التاريخ وانظروا إلى الخيانات التي حدثت فيها حتى ينتصر الخليفة الملك أو السلطان سليم الأول على المماليك. وبعد ذلك دخل القاهرة، وأول شيء فعله ده كان أمر خطير جدا، لأنه كان من الممكن أن يظل سلطانا على بلاد المسلمين وإمام المسلمين وخليفتهم قرشي. فأجبر الخليفة في القاهرة العباسي على التنازل له عن الخلافة، فكان هذا الأمر تبديل للشريعة، لأنه الأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية يصبح الخليفة ليس عربيا وليس قرشيا، وأصبح سليم الأول اسم الخليفة العثماني. واضح الكلام؟ الخليفة العثماني، ومحيا سجل الخلافة العباسية وانتهت الخلافة العباسية، بل انتهت الخلافة القرشية. واحد يقول وما الذي ترتب على هذا؟ هل كان الخليفة له من الأمر شيئا على الإطلاق؟ نقول الذي ترتب على ذلك أنه عند سقوط دولة بني عثمان، ونحن لا ننكر أنها أبلت بلاء حسنا وقدمت للمسلمين خيرا، هذا أمر يعني ليس الغرض الآن أننا نحارب أو نتكلم عن الدولة العثمانية، لكن كلامنا أنها حينما سقطت وضعفت ما الذي حدث؟ كان لو كان هناك ما زال خليفة عباسي موجود قابع في القاهرة لما اختلف المسلمون ولا ظلوا كما هم عليه، ولكن لهم رأس ولهم رمز. ولكن بعد أن حدث هذا الخرق والفتق العقدي ترتب على ذلك أمر خطير جدا، وهو أنه أطلت برأسها القوميات والوطنيات. سبحان الله، الأجيال التي عاشت في ظل الخلافة العثمانية نسيت تماما قضية الخلفاء من قريش، وما عاد الناس يدرسون هذه الأمور في قضية الأئمة من قريش، وما عاد الناس ينظرون إلى هذا الأمر من قريب أو من بعيد، فنسي وأصبح عند الأجيال التي نشأت الأمر طبيعي. المشكلة بيحكمنا رجل من تركيا في أوروبا مسلم، خلاص من أي بلد، إذن كل بلدة هي أولى بنفسها. فأطلت القوميات، بعدما أطلت القومية الطورانية على يد كمال أتاتورك نقلت البدعة إلينا، فأصبحت الوطنية الكذا والقومية الكذا والقومية الكذا، ونسيت قضية الخلافة، وأصبح من يتكلم في الخلافة حينئذ يتكلم في شيء ليس له صدى على الإطلاق. ما علينا، الذي نريد أن نحدث الناس به اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن الله قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. اسمع، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي رواية أبي داود يقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة الذين يضللون الناس، من يتكلم في دين الله فيضلل، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ده خوف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا يريد أن يسد هذا الأمر، وأن يحاول، طبعا لن يمنع، ولكن يحاول أن يكفكف من هذه الفتنة، فيقول: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. اعلموا أنه إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وبالطبع وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، وبالذات من بعد قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قال: ولا، اسمعوا الكلام الخطير، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. يبقى لما نقول للناس علموا الناس التوحيد، يقولون عن الشرك القبور وشرك الأوثان: هذا شرك ساذج، هذا ساذج، وإنما الشرك الحقيقي شرك القصور. وتربت أجيال على هذا، وكانت تحتقر الكلام في توحيد الألوهية. ورأينا، يعني سمعنا مثلا رجلا مشهورا جدا، يعني أخطب واحد في مصر، محمد حسان مثلا، وأشهر الناس في الخطبة في مصر، يقول مثلا كلاما خطيرا، يقول في قناة الرحمة: بعض الدعاء والخطباء وقف على المنبر ليخطب ساعة بيتكلم في توحيد الألوهية. هو التوحيد محتاج ان حد يتكلم فيه ساعة؟ ده التوحيد ممكن يتكلم فيه في 5 دقائق. تخيل لما رجل يدعي السلفية ويقال عنه في قناته الإمام محمد حسان يقول عن نفسه إن الكلام في التوحيد لا يحتاج إلى خطبة ساعة، الكلام في التوحيد نتكلم في 10 دقائق ولا 15 دقيقة ولا شيء من هذا القبيل. هذا أمر خطير، لأنه ترتب عليه أن هذا الرجل لم يفهم التوحيد، ولم يفهم الشرك، ولم يفهم طبيعة الشرك، ولم يعرف حقيقة الشرك الذي أرسل المرسلون من أجل القضاء عليه. نوح أرسل 1000 سنة إلا 50 عاما لا يتكلم إلا في أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليقضي على الشرك، شرك الأوثان اللي بيقولوا عليه الشرك الساذج. ويقولون عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: رجل ساذج، دعا إلى قضايا ساذجة في عصره، رجل ساذج. يقول ذلك بعض هؤلاء السروريين، وينظرون إلى الكلام في الشرك الذي نتكلم فيه على أنه كلام لا يؤدي ولا يجيب. يا عم الناس كلها عارفة الكلام ده، كلموا في حاجة جديدة. إيه الكلام الجديد؟ السياسة. الكلام الجديد كلام فيه مناصبة الحكام. ولذلك هؤلاء ما فهموا كلام نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء من الدجالين. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، اسمعوها عيده تاني، بيقول: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا كلام خطير، لأن الدجاجلة هم الذين سيقولون للناس اتركوا الكلام في التوحيد، هذا توحيد ساذج، هذا شرك ساذج، لا تتكلموا في مثل هذه الأمور، في أمور أهم. فتتربى أجيال على ترك الكلام في التوحيد، والدعاء لا يحذرون من الشرك. تنشأ على ذلك أجيال، تلو أجيال، ماذا تكون النتيجة؟ يقع الناس في الشرك ويدخل عليهم الشرك، كما حدث لقوم نوح، كما سنذكر إن شاء الله. يدخل عليكم الشرك شيئا فشيئا، أعزكم الله وإيانا، ولا يجدون من يحذر منه حتى يستمكن من القلوب. فحينئذ يقوم الدعاء لحرب ذلك الشرك لو لبثوا في الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما. ماذا سيفعلون؟ هل هم أفضل من نوح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى ربط النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الدجالين بقوله ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. فأنت تستغرب كيف يحدث هذا؟ لأنه سيأتي دجالون يمنعون الناس من الكلام في التوحيد، ومن الكلام في نبذ الشرك، ومن الكلام في تعريف الناس بالشرك. زي الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ابن باز كان ينتهي من كتاب التوحيد يشرحه تاني، فيقولون لهم احنا استمعنا لشرح الكتاب، يقول حول التوحيد ندندن، نتكلم في التوحيد باستمرار، نتكلم في التوحيد دائما. اجعل في خطبتك دائما قبل ما تبدأ اجعل جزء في الكلام في التوحيد، مهما كان الموضوع اللي الوزارة حطاه، تكلم الوزارة عن اي موضوع، اجعل في صدر الخطبة الكلام عن التوحيد. لا تمل من الدندنة حول توحيد الله تبارك وتعالى. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردد هذه الكلمة وعلمها للناس. وذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، نسأل الله أن نكون منهم. يبقى الشيخ انتهى من الدافع الأول لاختيار هذا الموضوع. ثانيا، حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج. حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج. الشيخ ربيع من مزاياه أنه رجل على دراية بهذه الأفكار وبهذه الحركات وبهذه الطوائف، وهذا أمر يجعل الشيخ في هذا الأمر نبراسا لطلاب العلم ونبراسا للدعاء، نموذج للعالم السعودي الذي جمع بين العلوم الشرعية والعلوم الأصولية في دين الله عز وجل وبين الدراية بالأفكار، يعلم عن الأفكار ما لا يعلمه كثير ممن هم من علمائنا ومشايخنا. يعني هناك علماء ومشايخ كبار جدا ولكنهم ما أحاطوا إحاطة الشيخ ربيع بهذه الأفكار، ولذلك عنده من المقدرة على فهم هذه الأفكار واستيعابها والتحذير منها ما لا يعلمه غيره إلا متأخرا. ولذلك الشيخ كان عنده دراية بأفكار معينة حذر منها، ثم حذر منها المشايخ في المملكة فيما بعد حينما اتضحت لهم، ليس تقصيرا منهم وإنما لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. يعني ليس شرطا أن يكون كل عالم من العلماء على دراية بجميع الأفكار العصرية، وإنما فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. لأن هذا الأمر من الفرض الكفائي، الفروض الكفائية إن قام بها البعض سقط عن الباقين، وأظن الشيخ ربيع قام بهذا الفرض الكفائي خير قيام بفضل الله عز وجل، قام بهذا الفرض الكفائي خير قيام. ولذلك الكل أصبح بعد ذلك في هذا العصر كل من يتكلم في هذا الأمر عالة على الشيخ، وله الحق في ذلك يعني وله المكانة في هذا. أصبحوا جميعا من يتكلم في هذه الأفكار ومن يحذر من هذه النحل والمذاهب أصبح عالة على الشيخ وأصبحوا عيال على الشيخ، وكل من تكلم في هذا الأمر لولا الشيخ ربيع لما راح وما جاء. والبعض الآن يريد أن يناطحه وأن يجعل رأسه برأسي من طلاب العلم، هؤلاء يعني أخطأوا خطأ جسيما، نسأل الله لهم الهداية. قال الشيخ حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية، حتى كلامه حينما يكتب يكتب بأسلوب، هذا الأسلوب تجدون فيه شيء من الكلام الدعوي، أسلوب دعوي ليس الأسلوب الفقهي، لا يتكلم بأسلوب الفقهاء وإنما كلامه بأسلوب المفكرين. يعني هو الشيخ عالم، عالم أصيل، ولكنه حينما يتكلم عن الأفكار ويسبر أغوارها ويعرف ما وراءها فأكتب بأسلوبهم، لأن هدفه في هذا الكتاب هو أن يقرأه ليس السلفي المتثبت من سلفياته، وإنما غرض هذا الكتاب غرض دعوي. ضعوا هذا في اعتباركم، وذاك البعض يظن أن هذا الكتاب مصنف لنا، لا، هذا الكتاب مصنف لغيرنا، مصنف لمن سرقوا وخطفوا وخدعوا حتى يعودوا إلى الساحة مرة أخرى. فلو كتب بأسلوب الفقهاء كلام أصولي وكلام علمي بأسلوب فقهي هيبقى صعب على هؤلاء الناس. فالشيخ بيتكلم بنفس الأسلوب الذي يستطيع أن يستدرك به هؤلاء إلى حظيرة السنة مرة أخرى. فيقول: حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة وإنقاذها، منها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي، وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثلو أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا ينقذ الأمة سواه. والشيخ في هذا لا يفصل تفصيلا وإنما يجمل إجمالا، والإجمال في هذا الموضع خير، خير كبير، حتى لا يشغل بالك بهذه السفاسف وهذه الأمور التي إن دخلت فيها فهي أعقد من ذنب الضب. يعني حين نتكلم عن محاولة إصلاح الأمة عن طريق السياسة هذا أسلوب الإخوان ومن دار في فلكهم، أما الأمر الفكري فأدخل فيه المعهد الفكري الذي يتحدث عن إسلامية المعرفة، ويدخل فيه كذلك أفكار ملك ابن نبي. الشيخ على دراية بكل هذه الأفكار وما أراد أن يفتح الباب فيها، ولكنه لخصها بقوله السياسي والفكري والروحي، لأن هؤلاء جميعا نظروا إلى الآثار ولم ينظروا إلى المؤثرات. حينما أرادوا أن يعالجوا المرض نظروا إلى أعراض المرض ولم ينظروا إلى أسباب المرض. والمنهج الحقيقي لعلاج المرض أن يعالج من الجذور، والمعالجة من الجذور لن تكون إلا عن طريق منهج الأنبياء، لأن الله هو الذي خلق البشر وهو أعلم بما يشفي البشر من الأمراض، ولذلك قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكونك تنظر إلى ما مني به المسلمون من ويلات كما قال الشيخ وما نزل بهم من عقوبات ربانية فادحة، تنظر أنت إلى هذا الأثر وإلى أعراض المرض فتبدأ بعد ذلك تفكر وتقول: العلاج هو علاج سياسي، لو قمنا بإزالة هؤلاء الحكام وتغيير نظام الحكم فعندنا نظم حكم عتيقة، نظم حكم ملكية، العالم اتغير، نغير في ديمقراطية الآن. يجي القرار ده ويقول لك: الحرية عندي مقدمة على تطبيق شرع الله. يجي العريفي يقول لك: الحرية مقدمة على تطبيق شرع الله. هم لا كذابين، كنتوا بقى بتقولوا لنا ايه والحاكمية وإن الحكم إلا لله؟ هذا الكلام مخاطبة لكونداليزا رايس، مخاطبة للأمريكان، مخاطبة لأوروبا. حينما تقول الحرية هي عندي في قناة الجزيرة، حرية عندي مقدمة على تطبيق شرع الله، ايه الدجل ده وايه الكذب ده؟ ما هذا؟ ده باعتقادكم أنتم من يقول هذا الكلام يكفر. وذلك لما عرض الكلام على الشيخ صالح الفوزان قال: هذا كفر. فإذا معنى هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أن من يأتي لينظر إلى هذه الأمراض وإلى هذه الآثار وإلى هذه الأحوال التي نمر بها فيريد أن يطب لها، يريد أن يعالج الأعراض، المشكلة عندنا مشكلة فكرية. فأبدأ، لماذا كانت المشكلة فكرية؟ لأن رجال السياسة عزلوا المفكرين وأبعدوهم عنهم فما عادوا يستفيدون من أفكار المفكرين، فماذا نفعل؟ نعيد اللحم بين المفكرين وبين السياسيين، ونقوم بالقضاء على ما استطاع الغرب عن طريق التبشير وعن طريق الاستشراق أن يفعلوه بعلومنا، فقاموا بتغريب العلوم. فعلينا نعم نحن أن نسعى إلى أن نؤسلم كل نواحي المعرفة، فنسعى إلى أسلمة العلوم، ويقوم المعهد العالمي الإسلامي للفكر الإسلامي بهذا الغرض، وله محبوه وله رواده، والشعوب لا تدري شيئا عن هؤلاء، وإنما هؤلاء يعيشون في طبقة، في كما يقال برج عاجي لا علاقة لهم بالناس، ويقول الناس قوم بإسلامية الكتب في إسلامية المعرفة، والإخوان يخدمون يخدمون على كل طائفة، أي طائفة تجد الإخوان شغالين معه، المعهد العالمي استبطنوه وجعلوه في بطنه. ونسعى إلى إسلامية الأفكار وما شاكل ذلك. جميل، هل هذا هو الذي تستطيعون به أن تعالجوا؟ ما وصلتم إلى المرض أصلا، أنتم تريدون أن تعالجوا بعض الأعراض الظاهرة، هذا عرض من ضمن الأعراض. تعال إلى من سعى إلى الإشكالية عندنا في الناحية الروحية، فبدأوا يسعون إلى الإصلاح عن طريق علوم السلوك ومعالجتها عن طريق علم التصوف، وفشلوا. وكذلك دخلوا في باب السياسة، والسياسة انقسمت إلى فريقين، فريق يسعى إلى الإصلاح عن طريق الديمقراطية وعن طريق الكراسي، لأنهم يريدون إزالة الحكام بعد ذلك يطبقون شرع الله، يسعون جاهدين مجنبين شرع الله ويتركوا شرع الله علشان يوصلوا لشرع الله بعد كده. كلام كذب بيكذبوا عليه. طائفة أخرى قالت لا، لن نسير هذه المسيرة ولن نستخدم هذه الطريقة الديمقراطية بل هي كافرة عندنا. ماذا ستفعلون بالسيف؟ سنغير بالسيف. فسعوا عن طريق ما يسمى بالجهاد البدعي، فأصبح عندنا طريقة للتغيير عن طريق الدم والقتل وما يسمى بالجهاد، بل هو حقيقة إرهاب وليس جهادا، بل هو جهاد بدعي. طائفة أخرى عن طريق السياسة، طائفة أخرى عن طريق أسلمة المعرفة وعن طريق الجانب الفكري، إصلاح الجانب الفكري، فريق آخر عن طريق إصلاح الجانب الروحي، فريق آخر تكلم عن مسألة الحضارة، وهذا قام بهذا النموذج مالك بن نبي العالم الجزائري، وكتب في هذه المسائل وأطال وله كتب كثيرة في ناحية الإصلاح عن طريق النهضة، ودخل الإخوان أيضا فأخذوا منه موضوع النهضة فأرادوا تطبيقها في تركيا وفي مصر، ما علينا. ثم أخذ الأثيوبيون وأرادوا بناء سد النهضة عشان يقفلوا علينا النهضة. قال الشيخ حفظه الله: حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة وإنقاذها، منها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي، وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثل أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا ينقذ الأمة سواه. قال: هذان السببان مع أسباب أخرى دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها، ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. يعني كلكم لم تعرجوا على منهج الأنبياء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لنرى ما هو منهج أعظم مصلحين وجدوا في هذه الأرض. أليس الأنبياء، يعني إحنا لما بنيجي ننظر في تجارب الأمم والشعوب لكي نصلح أحوالنا، أليس يتوجب علينا أننا ننظر إلى تجارب المصلحين لنرى كيف أصلحوا وكيف صاروا؟ هذا الذي سيحدث. طيب، من هم أعظم مصلحين وطئت أقدامهم هذه الأرض؟ إنهم الأنبياء، نجحوا في إصلاحهم نعم بجدارة، ومن قال إن نبيا من الأنبياء فشل فهو أفشل الفاشلين، فالأنبياء نجحوا وكانوا أعظم مصلحين وكانوا مسددين وكانوا لا يفعلون شيئا إلا بوحي الله، فلماذا نترك هؤلاء ونبحث في تجارب أناس لم تضمن لهم العصمة وأناس فاشلين، وفي تجارب أناس ما شهد الله عز وجل لهم بحق على الإطلاق وما انتصروا، لماذا نترك منهج الأنبياء؟ فقال ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة، لأننا لن نعرف منهج الأنبياء عن طريق الإسرائيليات بل عن طريق الكتاب والسنة، وبيان مزايا التي لا يشارك فيها منهج على الإطلاق، وبيان ضرورة اتباعه وحده. لماذا؟ لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه، وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. هل أنتم تريدون غير هذا؟ نحن لا نريد إلا أن نصل إلى الله. إن كان الغرض، حدد غايتك وحدد غرضك لكي تعرف كيفية العلاج. ما هو القصد؟ إن كان قصدك أن أصل إلى الحكم وأن أصبح رئيسا للدولة وأتمتع بما يتمتع به الملوك، هذه غايتك، يبقى انتهى أمرك، عرفنا أنك رجل طالب سلطة وطالب دنيا. لكن حدد غايتك وحدد غرضك. الشباب المسلم الذي يقع في براسم هؤلاء ليس غرضه إلا الوصول إلى الله عز وجل. لا نتحدث عن الشاب بعد أن يقع في براسمهم وبعد ذلك يفتنوه ويصبح تابعا لهواه ويلوث عقيدته ويجعلوه بعد أن كان مشرقا يجعلونه مغربا. فأنت حينما يعني ترى الشاب في بداية التزامه تجده يريد أن يدخل الجنة، ولذلك يأخذ هؤلاء الدجالون يقول له البس حزام ناسف وروح الجنة على طول، فسهل عليه. لأنه حينما، واسأل نفسك حينما التزمت وأحسست بهذا الإحساس في البداية، كان غرضك، هل أنت الآن كما كنت عليه منذ 10 سنوات أو 20 سنة أو 5 حينما التزمت في البداية؟ تجد نفسك عندك اندفاع. لو قيل لك الآن، لو قيل امسك السيف وادخل افعل كذا ستفعل، ان اقنعوك ان هذا سيدخلك الجنة، غرضك ان تدخل الجنة. لكن بمرور الوقت حينما يدخل في الجماعة وفي الحزب ويبدأ ينظر الى المشايخ الذين كانت لهم هالة وكان يقدسهم وكان يظنهم انهم من الصحابة، فيدخل في وسطهم ويعيش بينهم ويتقرب منهم، فإذا جدهم يتصارعون على الدنيا ويتصارعون على الأموال ويتصارعون على الوصول إلى مناصب، ويجدهم يقتتلون فيما بينهم ويجدون يتعاملون بدسائس ويصنعون فيما بينهم فتن ويتعاملون بمعاملة العصابات، شيئا فشيئا هو نفسه إن أدركه الخير ولى ساقيه للريح وتركه، وإن استمر هان عليه دينه وأخذ يؤخذ من دينه شيئا فشيئا، يقرض من دينه شيئا فشيئا، وكلما مكث معهم كلما نقص إيمانه، وكلما ارتكس في الضلالة، وكلما انتكس حاله، وكلما أخلد إلى الأرض، وكلما ضعفت همته، وكلما بعد عن تذكر الجنة والخوف من النار، شيئا فشيئا تجده يدور كما يدور الترس في وسط المجموعة، أصبح ترسا يعمل في وسط مجموعة. بمرور الوقت يبتعد، لأنه كما نعلم أن البعد عن الصراط المستقيم يبدأ في الأول الانحراف شيئا قليلا شيئا قليلا، ثم يتسع ويتسع، لأنك لو جيت الصراط المستقيم طريقه صراط خط، لو ابتعد الإنسان عنه في البداية يبتعد بعدا قليلا. يعني لو جيت تعمل منقلة وتشوف تحسب المثلث تجد عمل رأس مثلث، بمرور الوقت يبدأ هكذا حتى يعمل قاعدة مثلث في الآخر. فكلما ابتعد في البداية كل ابتعاد قليل قليل، من الممكن أن يعود، من الممكن أن يرجع، وسهل رجوعه، لكن كلما توغل ابتعد كثيرا جدا جدا جدا جدا حتى يصبح الصراط المستقيم يؤدي إلى هنا وهو راح هنا. لكن في البداية عند رأس المثلث كان البعد قليل، قليل جدا، واخدين بالكم؟ فهنا يقول الشيخ حفظه الله أن هذين السببين من الأسباب التي دفعته إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات. فلأن طريق الأنبياء هو الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله، يبقى حدد غايتك. أنت تريد، أنت عاوز إيه؟ توصل للسلطة؟ خلاص اسلك سبيلك، روح قدم في حزب من الأحزاب. لكن عاوز تصل إلى الله، لن تصل إلى الله إلا عن طريق شرعه الله، ولا هتصل إلى الله عن طريق صنعه ماركس، نيتشه، واحد من هؤلاء الدجالين، المسيح الدجال، الشيطان. لن تصل إلى الله إلا عن طريق موصل الله سبحانه وتعالى والذي شرعه ويكسب رضاه. أريد أن أرضي الله، كيف أرضي الله؟ أقرأ القرآن وأقرأ السنة، فيهما ما يوصلني إلى الله وما يكسب رضاه. وذلك قال وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة، لن تنقذ الأمة إلا عن طريق هذا الطريق، كما أوضحنا لحضراتكم وضربنا الأمثال وذكرنا لكم كيف تنقذ الأمة. والموصل إلى السيادة في الدنيا التمكين، يعبدونني لا يشركون بي شيء، والسعادة في الآخرة. أنت إن كنت تريد السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة وأن تصل إلى الله وأن تكسب رضاه، فاسلك سبيل الأنبياء، لا سبيل سواه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. بعد أن انتهى الشيخ من المقدمة قال وبعده، فإن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة لحكم جليلة وغايات نبيلة. إذن رب العالمين، وذكره ببعض أسمائه الحسنى، خالق البارئ المصور العليم الحكيم، في كل اسم من هذه الأسماء حكمة من ذكره. قد خلق هذا الكون العظيم ودبر الكون ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة لحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللعب. هل أنت في شك من هذا؟ رجع إيمانك إن كنت في شك من هذا. رب العالمين والذي خلق، نعم، والذي برأ، نعم، خلق هذا الكون، خلقه وترك، لا يزال يخلق ويرزق ويدبر ونظم هذا الكون بعلم وبحكمة، علم محيط بكل شيء، وله حكم بليغة في كل شيء سبحانه، وله قدرة لا تحدها حدود ولا تقف دونها سدود، وله حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وكل شيء في الكون له غاية، غاية من وجوده. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فقدر كل شيء، وقدر لكل شيء غاية من وجوده. الشمس لها أغراض ولها غايات من وجودها، القمر، أنت، النملة، النحلة، لا يوجد شيء في الكون ليس هناك غاية من وجوده، أو خلق عبثا أو خلق سدى. إياك أن تظن أن شيئا يوجد في كون الله مخلوق عبثا ومخلوق سدى، بل كل شيء مخلوق لغرض ولحكم علمها من علمها وجهلها من جهل. إذا وجدت مثلا على سبيل المثال صور صار في الأرض، شيء مقزز، إياك أن تظن أنه خلق لغير حكمة. إذا وجدت فأرا لا تقل هذا الفأر خلق لغير حكمة، حشرات خلقت لغير حكمة، لا، كل شيء خلق لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وجهلنا بالحكم لا يجعلنا ننكرها، فعدم العلم، عدم العلم ليس علما بالعدم كما يقال. فإن لم أكن أنا أعلم أن لهذا الشيء غاية من وجودي وحكمة من وجودي، فلا يكون ذلك داعيا لي لكي أنفي وجود هذه الحكمة. واضح الكلام إن شاء الله؟ فقال، قال تعالى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لأنه لو خلقها بدون حكمة وخلقها بغير حق لكان عبثا، ولكان لهوا، ولكان سدى. فقال، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. خلقت بالحق وخلقت للحق، فلم تخلق باطلا. ولذلك المؤمن الموحد ربنا علمه أن يقول في دعائه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ليست آيات لكل العالمين، لا، لأولي الألباب، صاحب اللب. وجعل الإنسان لب وقشر. اللب هو اللباب، أصله الشيء الخالص، خالصه الخالص. إن لم يكن للإنسان لب ينتفع به فهو كل قشر، والقشر مآله النار كما تعلمون. القشر يوضع في النار لتلتهمه النار. أما اللب فهو الخالص النافع. فيقول لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هل أنت تفعل هذا؟ إن كنت من أولي الألباب تفعل هذا؟ هل أنت بالفعل تنظر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتنظر فيهما في هذه الآيات؟ للأسف نحن شغلنا بأمور كثيرة عن النظر في السماوات والأرض. الكهرباء والأضواء جعلتنا ننسى ولا ننظر إلى السماء والأرض، ولا نعلم بالكسوف والخسوف إلا عن طريق نشرة الأخبار أو عن طريق المعاهد، معاهد الأرصاد الجوية. لكن من منا ينظر في السماء ويرى القمر وينظر إلى آية القمر وينظر إلى آيات النجوم وينظر إلى الشمس ثم يقول ربنا، حينما ينظر في الحكم والغايات من خلقها والإفادة التي يستفيدها الخلق من هذه الأمور؟ الشمس، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. كل شيء بميزان، بميزان معلوم وبقدر معلوم. ثم ينظر إلى كل ذلك وتكون النتيجة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أنزهك عما وصفك به من لم يعلم قدرك، وما قدر الله حق قدره، سبحانك فقنا عذاب النار. لأن من خلق هذا يعلم جيدا أنه لم يخلق الكون للبقاء، وإنما خلقه لأجل مسمى، وخلق الإنسان لأجل مسمى. فإن كان خلق الإنسان كل شيء فيك أنت في جسمك مخلوق لغاية، هل يستطيع علماء التشريح أن يأتوا على جزء في جسم الإنسان ويقولوا عنه خلق لغير غاية؟ في شيء في جسمك من الممكن أن يأتي عالم التشريح ويفتح ويشيل ويقول لك دي ملهاش فايدة، شيلوها، هذا لا فائدة منه. في شيء فيك خلق لغير حكمة؟ يستحيل. كل شيء، الشعر مخلوق لحكمة، العيون مخلوقة لحكمة، الأنف مخلوق لحكمة، الأظافر مخلوقة لحكمة، كل شيء مخلوق لحكمة. ثم بعد ذلك يصبح الإنسان كله مخلوق لغير حكمة، يخلق لغير يموت وينتهي كل شيء، هذا مستحيل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، الذين كفروا يظنون أن السماء والأرض خلقت باطلا، لا، ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. انظر إلى عدم خلق السماء والأرض باطلا بل بالحق. انظر إلى الآية بعدها في سورة صاد، يقول سبحانه وتعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يعني هؤلاء، هذه الدنيا يعيش الناس فيها، ما احنا نرى القاتل يفر بقتله والظالم يفر بظلمه، هل في الدنيا كل إنسان يؤاخذ على ما فعل من ظلم؟ أبدا. كثير من الناس يموتون يعيش ظالما ويموت ظالما، هل يصدر الستار هكذا وانتهى كل شيء وكل شيء؟ إنسان ظلم مات وانتهى وأصبح ترابا، والمظلوم مات وانتهى وأصبح ترابا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لو حدث هذا لكان باطلا، لو حدث هذا لكنا قد خلقنا الناس سدى، خلقناهم عبثا، خلقناهم لاعبين. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. فهنا يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الذين كفروا لا يعلمون، وهم كثرة كاثرة من خلق الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نزل الكتاب بالأمر والنهي، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. القرآن كلام الله، تنزيل الكتاب، الأمر لله والخلق لله. انظر في جمعه بين الأمر والخلق في الآية: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيجمع بين نزول القرآن وبين خلق السماوات والأرض. ودائما هذا تجده في القرآن، الله يريد أن يعرف الناس بنفسه، يعرف الناس، يعرفهم عن طريق أمرين: هذا كلامي وهذا خلقي، هذا كلامي وهذا خلقي. فانظروا مثلا على سبيل المثال، اسمع: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فتبارك لأنه نزل الفرقان القرآن، وتبارك لأنه له بيده الملك وخلق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن تبارك لأنه أنزل القرآن ولأنه خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض. اسمع: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، محمود لأنه خلق ومحمود لأنه أنزل الكتاب. كذلك اسمع: فلا أقسم بما تبصرون، الكون المشاهد، وما لا تبصرون، الكون غير المشاهد، علم الغيب. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقسم على ماذا؟ يقسم بالكون المشاهد والغيبيات، كل ما خلقه سبحانه من عرش ومن كرسي ومن جنة ومن نار. فيقول سبحانه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. على ماذا يقسم؟ إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. القرآن يقسم بالكون، بالخلق على المنزل كلامه سبحانه. اسمع إلى آية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، يقسم على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. ويقسم كذلك: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلموا، لو تعلموا قيمة القسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. انظر إلى الجمع، كأنه يقول: هذا كتابي يعرفكم به، وهذا كوني، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك الكون يصدق القرآن، والقرآن يصدق الكون. ولذلك الذين يجعلون خصومة بين العلم وبين الدين، هذا يوجد عند غيرنا، غيرنا عندهم هذا الكلام، يجمع مجمع الكنائس العالمي فيقول في قرار من قراراتي: إن في كتبنا، في كتبنا ما فيه كثير من الخطأ والبطلان. اتضح له ماذا؟ مجمع الكنائس يصدق قرارا بهذا. لكن انت القرآن كلام، والكون خلقه، فهل يكذب كتابه ما خلقه، او يكذب خلقه ما انزله؟ لا بد وان يكون متفق اتفاق. ولذلك ليس هناك صراع عندنا بين العقل والنقل، لان العقل ميزان، ميزان شرعه الله يزن الامور، والقرآن والمنقول كلامه او وحي لنبيه عليه الصلاة والسلام. فاذا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك هذه الامة المرحومة لا يوجد عندها خصومة بين العقل والنقل، لا يوجد عندنا خصومة بين العلم التجريبي وبين النص القرآني أو النبوي، لأن هذا وحي من عند الله وذاك من خلق الله. شوف هنا الشيخ بيذكر قول الله: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، منزل من عند الله، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أجل مقدر، أجل مسمى، الكل أجل، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، حتى لحظة معينة، وقت محدد، فتشرق الشمس من المغرب، وهذا إذان بانتهاء العالم لأجل مسمى في أجل. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أجل مسمى. الذين آمنوا يؤمنون بهذا، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، دعهم عما أنذروا معرضون. قال: وخلق الجن والإنس، وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. ما هي الحكمة وما هي الغاية؟ سيذكرها. قال تعالى، يعني حينما أقول ما هي الحكمة من خلقك، تقعد تفكر وتحك راسك، هذا أمر لو عاش العالمون يفكرون حتى يصلوا إلى الغاية من خلقهم لم يصلوا أبدا، طالما لم يفتحوا كتاب ربهم ليروا لماذا خلقهم الله. قاعدة. ولذلك هذه قضية من القضايا التي حارت فيها الفلاسفة، عاش الفلاسفة يكتبون في هذا الكلام، وامتلأت أفواههم بالماء، وما استطاعوا أن يجيبوا على أي سؤال من الأسئلة التي صاغوها من أجل الإجابة عنها. لماذا جئنا؟ إلى أين نحن صائرون؟ ما هو العقل؟ ما هي الروح؟ ما هو الموت؟ ماذا بعد الموت؟ أسئلة معينة. هذه الفلسفة التي تسمى بالميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة، هل وصلوا فيها إلى شيء؟ لا أبدا. وكلام مع أن هؤلاء لهم عقول كبيرة جدا وأسهموا في أمور علمية تجريبية فيزيقية، لكن حينما يدخلون في ما وراء الطبيعة علم الغيب تجدهم طالما، لأن هذا المجال لا يتكلم فيه إلا الوحش، مجال عالم الغيب لا يتكلم، أتكلم الماء مما يتكون الماء، عناصر الماء، حلل في المعمل وانظر المية قدامك، امسك المية وحاول تحللها هتعرف ايه عناصر الماء، عناصر الهواء، حلل الانسان، حلل الجسم، لكن تيجي تتكلم في الروح لا. طار العقل في غير مطاري، فاذا طار العقل في غير مطاري سيأتي بالاعاجيب ويأتي بالغرائب ويأتي بالاساطير وتسيطر عليه الخرافة، لكن العقل ميزان للأمور، لأن العقل يقيس الغائب على الشاهد. طب لما يكون الغائب لا مثيل له في عالم الشهادة كيف يفتي العقل وكيف يقيس؟ يقيس رب العالمين الخالق على المخلوق، هل يوجد للخالق مثيل في دنيا المشاهدات؟ أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أي كلام بالعقل في صفات الله سبحانه وتعالى يعد ضلالا مبينا، كذلك الكلام في الملائكة في الجن في أي شيء من عالم الغيب. فهنا حينما يقول لك خلق الجن والإنس وبين الحكمة العظيمة، الذي خلق هو الذي يبين الحكمة، لكن أنا لا أستطيع. لو سألت أفلاطون، فيثاغورس، أرسطو طليس، قلت لهم لماذا خلق الله الجن، يقول لك وفي جن، ده هو ما شافش الجن اصلا، ما عرفش حاجه عن الجن. تيجي تقول له طب الملائكه خلقها لماذا، وفي ملائكه، ثم هم في نفس الوقت يعبدون اوثانا. تجدوا حاجه غريبه، رجل عاقل من الطراز الاول في علم الرياضه وعلم الفيزيقا، وتجد في قضايا العبادات والطاعه للخالق يعبد الاوثان. تجد ارسطو طاليس كان وزيرا للإسكندر الأكبر وكانوا يعبدون الأوثان. هذا الفيلسوف اليهودي المعلم الأول كان يعبد الأصنام. فيقول واقرأوا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح وما كتبه الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان عن حقيقة أرسطو. يقول هنا قال تعالى وما قال تعالى، الكل يسمع، كل الخلق يسمعون ويزعنون لكلام الخلاق العظيم. الذي خلق هو الذي يقول أنا خلقت لكذا، ألغى الغرض من خلق كذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ممكن الآية دي تقرأ على العلمانيين يقول لك يا عم يعني ربنا خلقنا عشان نقعد في الجوامع ما نخرجش، استهزاء، يصغر، لأنه لا يؤمن بهذا الكلام أصلا. لكن هذا الكلام كلام رب العالمين، يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم، الأصل يعبدوني ولكن حذفت الياء، حذفت للوقوف على فصلة الآيات، ليعبدوني عشان تكون يطعموني المتين نور. قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. قد يقول قائل ما أريد منهم من رزق ما معنى ألا يسعوا في الرزق؟ لا، أنت فيبدأ خطأ، ليس معناه ألا يسعوا في الرزق، ما أريد منهم أنا أن يرزقوني أو يطعموني. يقول قائل ولماذا؟ لأن الناس البشر كان لهم عبيد، وكان الرجل الذي عنده ثروة من العبيد كان يجعلهم يعملون فيتكسبون فيأتون بكسبهم ليعطوا لمن؟ لسيدهم. فالسيد يستفيد من العبيد، السيد يستفيد من العبيد، يجعلهم يعملون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكرون حديث أبي موسى الأشعري الحارث الأشعري الذي فيه الخمس كلمات التي أوحاها الله إلى نبي الله يحيى بن زكريا، فيقول وأمركم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل من يشرك بالله كمثل عبد, كمثل رجل اشترى له عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق, ذهب أو فضة, ثم قال هذا عملي وهذه داري فاعمل وأدي إلي. يبقى اشترى العبد علشان يعمل ويجتهد يشتغل في الأرض في المحر, يأخذ في التجارة, ينزل المصنع, عبيد بتشتغل, ثم يأتون بالرزق إلى الرجل لكي يقدموا له الطعام فيأكلوه. فالسيد, السيد محتاج إلى عبيده, السيد من البشر يحتاج إلى العبيد, عزوة قوة يعملون له. فالرب العالمين خلق الناس من أجل أن يستكثر بهم من ضعف, ولذلك يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, اتخذ أولياء ليعزوه من ذل, اتخذ أولياء ليعزهم هو من ذل, لكنه ليس ذليلا سبحانه فيعتز بكم بالعزوة, ولا في حاجة إلى أن يطعم وهو يطعم ولا يطعم. فقوله هنا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني, يعني لا أريد أن يرزقوني أو إنما خلقتهم للعبادة فقط والاختبار والامتحان. إن الله هو وحده لا شريك له, هذا أسلوب من أساليب القصر والحصر والاختصاص. إن الله هو حينما أقحم ضمير الفصل هنا, ضمير الفصل هنا أفاد ماذا؟ الحصر والقصر والاختصاص. إن الله هو الرزاق وحده لا شريك له, لأنه لو قال إن الله الرزاق يعني لن يفيد هذا المعنى إلا إذا أدخل هو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, وتعطي معنى العزة سبحانه وتعالى والامتناع والقدرة والنصرة. وقال تعالى أفحسبتم ظننتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون, إياكم أن تظنوا هذا الظن. ليه؟ قال فتعالى الله, يتعالى الله عن سوء ظنكم وحسبانكم أنكم خلقتم عبثا, لأنكم لو ظننتم أنكم خلقتم عبثا هذا الظن سوء ظن برب العالمين, كما قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهنا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا, عبث يعني لعب يعني لهو, يعني معنى ذلك أن الله لا يخلقه لحكمة, فهذا سوء ظن برب العالمين سبحانه يتعالى عنه ويسبح وينزه عنه. فقال فتعالى الله الملك الحق, ربنا ملك ولكن ملك حق ليس ملك باطل, وإنما ليس كملوك الدنيا الذي من الممكن أن يلعب الملك بالناس, يأتي بأناس يجعلهم يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا من أجل أن يضحك, هو يضحك, أو يأتي بأشياء من بعض الملوك السخفاء, تجد ملك مروش حاجة بيلعب كالأطفال. لكن رب العالمين سبحانه ليس كملوك الدنيا, الملك القدوس, الملك المنزه عن العبث, المنزه عن أن يفعل شيئا لغير مصالح ولغير حكم, ولذلك قال الملك القدوس. فقال هنا سبحانه فتعالى الله الملك الحق, ملك حق وليس ملك باطل, لا إله إلا هو, لا إله إلا هو كلمة التوحيد الذي لا يستحق أن يعبد سواه, رب العرش الكريم. والعرش وصف بالكرم, كرم بمعنى الكريم, ليس الكريم بمعنى الذي يعطي, وإنما الكريم بمعنى إيه؟ الشيء النفيس في بابه العرش الكريم. قال ومن الممكن أن يكون إلا هو, لا هو رب العرش الكريم, الكريم صفة للعرش هنا لا غير. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى, في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كلمة سدى الإبل التي ترعى حيث شاءت بلا راع, يقال عنها أنها سدى, إبل سدى, يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يقول خلقتكم لغرض ولغاية عظيمة, فلن أترككم هملا, لا تؤمرون ولا تنهون كما تترك الإبل بلا راع ترعى حيث شاءت. فكلمة سدى تقال في لغة العرب على الإبل التي تترك فترعى حيث شاءت، لا يوجهها الراعي. لا، البشر لم يخلقوا هكذا. فيقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشيخ: أي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا منقول من كتب التفسير. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتفسيرنا لقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا بهذه الآية قريب جدا في تفسيرنا لسورة الكهف. وهذه الآية لها مثيل في القرآن الكريم في قوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل الأرض وكل ما خلق فيها خلق من أجل أن يكون زينة. لماذا؟ للابتلاء والاختبار والامتحان. كذلك وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقت السماوات والأرض وكان العرش على الماء من أجل أن يبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للاختبار. إذن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بلى، الإنسان ترك. لماذا الإنسان ترك؟ خلق. لماذا الإنسان خلق؟ الإنسان من أجل أن يعبد الله سبحانه. وهذه العبادة الناس ينقسمون فيها إلى منقادين لعبادة الله ومعرضين عن عبادة الله، وهذا هو الابتلاء. فالابتلاء ستتحصل نتيجته في أن فريقا يعبد وفريقا يعرض عن عبادة الله. قال: فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء، ليتبين أيهم أحسن عملا بانقياده لمنهج الله واتباعه لرسل الله. إذن يبتليهم ويختبرهم، كما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحمل الإنسان الأمانة، هو الذي عن اختيار ليس عن إكراه. رب العالمين خير الإنسان بالابتلاء وخيره بالامتحان، وعرضت عليه الأمانة فاختر. والأمانة التي هي افعل ولا تفعل، تؤمر وتنهى، فمن نفذ ما أمر به كان من أهل الجنة، ومن أعرض كان من أهل النار. قيل لهم: أنت ستمتحن بهذا وستحمل الأمانة. فحملها الإنسان عن اختيار إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أمرنا بعبادة ربنا الذي خلقنا. إذا لا يعبد إلا من خلق، لن يخلقنا وحدنا، بل والذين من قبلكم. لماذا خلقنا ربنا سبحانه وتعالى؟ لكي نعبده. وإذا عبدناه اتقينا ربنا سبحانه وتعالى: اعبدوا لعلكم تتقون. فعلل العبادة بتقواه سبحانه وتعالى. إذن العبادة تؤدي إلى أن تتقوا ربكم سبحانه وتعالى وتكونوا من المتقين. لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كان ربكم خلقكم ورزقكم وجعل لكم الأرض فراشا وجعل لكم انظر إلى الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظر إلى العناية بك، يبين أنه اعتنى بك. خلقك، لم يخلقك ويتركك هملا، لا، خلقك رزق. إذا كان اعتنى بك في كل لحظة من لحظات حياتك، ينزل عليك الماء لكي تثمر الأرض ولكي تأكل أنت من ثمرها، لم يخلقك وينساك. الأب يربي أبنائه وهم أطفال، بعد أن يكبروا يعتمدون على أنفسهم. رب العالمين هو الذي يخلقك، لم يتركك تعتمد على نفسك. أنت تعتمد على نفسك؟ أنت تعتمد كيف تعتمد على نفسك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. أنت اللي بتزرع، أنت بتحط البذرة وتغطيها وتسيبها وتمشي، من الذي يزرع؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تقول أنا زرعت، بل قل أنا حرست. الذي زرع هو رب العالمين. والحديث صحيح أورده الشيخ الألباني في الصحيحة. إذن أنت ما تزرع، أنت تحرس فقط. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعون وأم نحن أرأيتم ما تأكلون، هل أنتم الذين تقومون بهضم الطعام وتحويل الطعام في جسمكم إلى طاقة؟ أبدا، أنت تأكل وانتهى الأمر على كده وبتنام. من الذي يفعل كل ذلك؟ رب العالمين. أنت لا تفعل شيئا على الإطلاق، تأكل وتنام. أما كيف يتحول الطعام إلى طاقة في جسمك؟ يعني تخيل أنت لو جعت مش قادر تأكل، بعد كده تجي لك طاقة. هل أنت الذي جعلت هذه الطاقة تسير في جسمك؟ ما هي الطاقة أصلا؟ أنت تعرف ما هي الطاقة؟ أنت لا تعرف شيئا، ولا يعرف ذلك لا أنا ولا أنت ولا من هو أكبر منا. كل مخلوق في كون الله يدبر أمره رب العالمين، هو المدبر. ولذلك يقول لك اعبدني، أنا خلقتك ولم أخلقك وأترك، وإنما خلقتك وأدبر خلايا جسمي. الخلايا كل شيء، لبوك ولمك يهتم، ولا أنت تهتم بنفسك، ولكن رب العالمين يعتني بك بكل ذرة في كيانك. ولذلك واجب عليك تعبده في كل لحظة من لحظات حياتك. ولذلك لو عبدت ربك وعشت ساجدا راكعا بين يدي ربك طوال عمرك لما أديت شكر نعم الله عز وجل عليك. تشكر إيه؟ من يستطيع أن يؤدي شكر نعمة من نعم الله عز وجل؟ والنعم لا تحصى. واسمعوا إلى الآيات. يقول فأمرهم العصر، ما يحدش يأذن. طب نكتفي إن شاء الله ونكمل بعد العصر بإذن الله.